قال الإمام مسلم رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهلا وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أحمد بن عبدة ساق السند إلى عائشة، وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال: وحدثناه أبو كريب عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثناه أبو كريب ساق السند إلى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. الباب الجديد الآخر أنا أقرأ ترجمته عليه ولا يحتاج إلى شرح. باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام. لا يريد الآثام، والآثام جمع إثم، والإثم الذنب والفجور والشيء الذي نهى الله عنه. النبي مباعد للآثام. النقطة الثانية: اختياره من المباح أسهل. الشيء الذي أباحه الله تعالى إذا توجه فيه أمران، أمر شديد وأمر سهل، النبي عليه الصلاة والسلام دائما يجنح إلى الناحية السهلة ولا يأخذ الناحية الصعبة صلوات الله وسلامه عليه. جاء الأشعريون يريدون الجهاد، الخروج مع النبي: احملنا يا رسول الله، التمس لنا إبل حتى نركب ونذهب، ما عند النبي شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم. ذهب القوم حزنا أسيفين أنهم ما وجدوا ما يحملهم عليه رسول الله. وإذا بالخير يأتي إلى رسول الله فيدعو النبي الأشعريين: تعالوا هذه الإبل اركبوها، وكفر النبي عن يمينه. لا يميل إلى الصعب، يميل إلى اليسر. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من شدد نفس كربة عن مسلم من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا سيما يا أبنائي يا إخواني، ما يتعلق بأعمال الدولة، ما يتعلق بالوظائف، بخاصة أنا وأنت وزيد وعمر وبكر من الموظفين لم نوضع على هذه الكراسي حتى نتعالى على الخلق وحتى نشدد على الخلق، وإنما وضعنا لتسهيل أمور الخلق. وأقول لكم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. هذه نعم الله جل وعلا يوجهها إلى هذا وهذا وهذا، ويجعل الله تعالى هذا مسؤول عن مصلحة وهذا عن مصلحة وهذا عن مصلحة، ويسوق الله تعالى الخلق إليه حتى يقضي للخلق حوائجهم. فإذا أتى إلي مثلا لأقضي له الحاجة، وقد جعل الله تعالى حاجة الخلق إلي، فأبيت وتكبرت وتعسفت، اذهب غدا بعد الغد، لا تقل لا تفعل، اخرج ادخل، ما إلى ذلك، نزع الله تعالى هذه الصلاحية وأعطاها الله جل وعلا من يهون على المسلمين أمورهم. لا إله إلا هو، إما بمرض إما بعزل إما بمصيبة، الله جل وعلا يجعلها تحل فيه وينتهي كل شيء. هذا معنى قول رسول الله: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. لكن إذا تبرم أنا يا شيخ، كل الأشياء عندي أنا، العالم كله علي، يا أخي انتظر بعد غد بعد كذا، الناس ما تصبر، الله جل وعلا ينزع، لا إله إلا هو يفعل، يأتي بأحق بأرق الناس، أخدم الناس، أصلح الناس، يوليه هذا الأمر. فإذا عاد وفعل كما فعل الأول نزع الله الأمر منه إلى غيره، لا إله إلا هو الفعال لما يشاء ويختار، ذو العرش المجيد الجبار المتكبر الذي لا تخفى عليه خافية. الباب يشتمل على هذه المسائل: المسألة الأولى أن النبي بعيد عن الآثام، المسألة الثانية أنه إذا خير بين أمرين، أمر شديد وأمر أسهل، أخذ بطريق الأسهل. الموضوع الثالث: إذا ظلم صلى الله عليه وسلم، تعدى عليه متعدي، لا ينتقم لنفسه. أنا يقال في كذا، وأنا يتجرى أمثال هذا علي، والله أفعل وأكتب فيك تقرير وأعمل كذا وانتظر ترى وتفعل وما إلى ذلك، ليس من داب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة وشهيرة، أذكرك ببعضها مرورا. يوم أحد شج وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه وسقط في حفرة، وعز الأمر على أصحابه، وقال قائل منهم: يا رسول الله، لو دعوت عليهم، لو رفعت يديك ودعوت الله تعالى حتى يحل بهؤلاء الذين أصابوك بهذا سوء العذاب. فقال: إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، الله ما بعثني حتى ألعن وأرفع وأدعو، لكن أعفو وأصفح. وتكلم كلمة الله عاتبه عليها، الكلمة التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هذه الكلمة التي قال، فنزل القرآن من فوق سبع سماوات: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إن شاء الله عذبهم إن شاء الله غفر لهم، والواقع أن الله غفر للكثير منهم، هذا أبو سفيان، هذا خالد بن الوليد، هذا عكرمة بن جهل، جملة كبيرة منهم الذين أتوا يوم أحد دخلوا في الإسلام. فهو لا ينتقم، ذهب إلى الطائف بسبب قريش الذين ضيقوا عليه، أهل الطائف ضيقوا عليه، عاد ومعه زيد ومعه مهفة، بينما قدم إلى مكة وإذا بجلبة في السماء، وإذا بملك ينزل من السماء، ملك الجبال، ملك الجبال، يا محمد يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين فعلت، أنا الله أمرني أن أطيعك. قال لا دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.